Book 2 60 60 في البنك بانكا أريد أن أفتح حسابا Es vēlos atvērt kontu. هنا جواز سفري. Te ir mana pase. وهذا عنواني. Un te ir mana adrese. أريد إيداع نقود في حسابي. Es vēlos iemaksāt naudu savā kontā. أريد سحب نقود من حسابي. Es vēlos izņemt naudu no sava konta. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Es vēlos saņemt konta izrakstus. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Es vēlos izpirkt ceļojuma čeku. كم قيمة الرسوم؟ Cik liela ir maksa par pakalpojumu? أين ينبغي أن أوقع؟ Kur man jāparakstās? أنتظر حوالة من ألمانيا. Es gaidu pārvedumu no Vācijas. هنا رقم حسابي. Te ir mans konta numurs. هل وصلت النقود؟ الفلوس؟ Vai nauda ir pienākusi? أريد أن أصرف هذه النقود. Es vēlos samainīt šo naudu. أحتاج لدولارات أمريكية. Man vajag ASV dolārus. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Lūdzu, iedodiet man naudu sīkākās naudas zīmēs. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Vai te ir bankomāts? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Cik daudz naudas var izņemt? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Kādas kredītkartes der? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.